القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. كل عام أنتم بخير، كل عام ومصرنا وشعبنا بخير ونعمة وسلام. ها هي نسمات العام الميلادي الجديد تطل علينا، آملين أن يكون العام عام سعادة وخير وبركة وعمل وإنتاج، وأن تحمل نسماته إلينا التفاؤل والأمل والإشراق. تقول مي زيادة في استقبال مثل هذا العام منذ سنوات بعيدة: فإلى بحر الأبدية أيها العام الراحل، وأنت أيها العام الجديد إلينا. لقد كتبت اسمك يد الزمان على باب الوجود، فساعدنا لننقش أسماءنا على باب السعادة. هي الإنسانية طفلة في هرمها، كلما ذاقت عذابا رجت حظا، ولئن مزقت أحشاءها الضغائن والأحقاد فموجات الحب العظيم ما برحت غامرة فؤادها. فاسمع هتافها متخللا أصوات الصباح: رحماك أيها العام رحماك، تعالى نعطيك القبلات السنوية الثلاث، فعلى جبينك قبلة الرجاء، وعلى ابتسامتك قبلة الوداد، وعلى يديك قبلة الالتماس والتوسل. جبهتك مستودع الأفكار، وابتسامتك عبير الأزهار، ويدك رمز القوة المتنقلة أبدية من أدهار إلى أدهار. هذه أمانينا نلقي بها عند قدميك، فلا تدسها فتلاشينا، بل ضمها إليك فتحينا. أما العالم الدكتور محمد عوض محمد فيقول وهو على أبواب عام جديد: وما برحت ينابيع الأمل تتفجر في النفس البشرية، ما دام في الإنسان عرق ينبض وقلب يخفق، وعلى الرغم مما يحيط بالعالم من بواعث الألم والضجر، لا تستطيع الروح البشرية أن تخلد إلى اليأس وتستسلم إلى القنوط. لهذا كانت نظرتنا إلى العام الجديد لا تخلو من التفاؤل. وأما الشاعرة فدوى طوقان فتستقبل العام الجديد بالغناء الفياض بالأمل والأمنيات والتفاؤل. ها هي تخاطب العام الجديد بهذه الأبيات: في يدينا لك أشواق جديدة، في مآقينا تسابيح وألحان فريدة، سوف نزجيها قرابين غناء في يديك، يا مطلا أملا عذب الورود، يا غنيا بالأماني والوعود، ما الذي تحمله من أجلنا؟ ماذا لديك؟ أعطنا حبا، فبالحب كنوز الخير فينا تتفجر، وأغانينا ستخضر على الحب وتزهر، وستنهل عطاء وثراء وخصوبة. أعطنا حبا فنبني العالم المنهار فينا من جديد، ونعيد فرحة الخصب لدنيانا الجديبة. أعطنا نورا على دفق سناه، نعتلي ذروة قمة، نكتني منها انتصارات الحياة. غدا نلتقي في بستان الحكمة.